انتهينا من مباحث يعني من مباحث إخواني ثلاثة يعني، وبقي لنا إخواني المبحث الرابع أو الركن الرابع يعني يا إخواني الكرام. طبعا انتهينا من الحاكم الحكم الشرعي ومن الحاكم ومن المحكوم عليه، وبقي لنا رابعا المحكوم فيه. وقلنا يا إخواني الكرام يعني أن يعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه الذي نحن بصدده بالمحكوم به، ذلك أن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، والتعبير في المحكوم فيه أقرب يعني وأولى، كما يقول الكمال بن الهمام: لأن الشرع لم يحكم به على المكلف، بل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب أو بالمنع كما ورد في تأثير التحرير. فيعني وكذلك بعض الأصوليين كصدر الشريعة والإمام البيضاوي وغيرهما عبروا عن بالمحكوم به، احنا قلنا فيه كما ورد في الترويح التوضيح ونهاية السول وإرشاد الفحول. والبعض الآخر عبر بالمحكوم فيه كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما في الأحكام أصول الأحكام وغيره، تفسير التحرير ومسلم الثبوت ومختصر المنتهى وعليه شرح العضد. التعبير الأولى هو ما اختاره أكثر الأصوليين، هو المحكوم فيه اللي احنا يعني اخترناه، مش احنا اللي اخترنا، اغلب الاصوليين او اكثرهم. وفي هذا يقول الكمال بن همام في كتاب التحرير: المحكوم فيه وهو اقرب من المحكوم به. وقد بين ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله: اذ لم يحكم الشرع به على المكلف، بل حكم في الفعل، حكم فيه في الفعل بالوجوب والمنع او بالاطلاق يعني. وطبعا المحكوم به يعني المحكوم فيه اولى من التعبير المحكوم به، وذلك منع الالتباس الذي يفيد التعبير الاخر من انه هو نفس الحكم. وضع اخواني، فما زلنا مع الركن الرابع من اركان الحكم الشرعي وهو المحكوم فيه. وضع اخواني، وضحنا المساله وقلنا اخواني المحكوم فيه له يعني شروط، له ايه اخواني ايه شروط. ما زلنا مع الشرط الأول، الأول يا إخواني الكرام، ما زلنا مع مين؟ مع الشرط الأول، يعني الشرط الأول يا إخواني في المحكوم فيه. وطبعا المحكوم فيه يا إخواني الكرام قلنا إيه؟ له يعني شروط، وما زلنا مع الشرط الأول، ولا بد أن نوضح الشرط الأول يعني لا بد أن نوضح الشرط الأول اللي احنا قلناه في الأول خالص. قلنا إيه الشرط الأول هذا يعني إخواني؟ قلنا الشرط الأول إن هو يكون إيه؟ إن يكون يعني واضح أن يكون واضح أن يكون أن يكون تكليف ممكنا لا مستحيلا، كما ورد في المستصفى وردة الناظر وجنة المناظر ومختصر الطوفي ومختصر المنتهى وعليه العضد يعني. وطبعا قلنا أن المسألة دي نتج عنها إيه يعني، أن قلنا إخواني أن يكون ممكنا لا مستحيلا، المحكوم فيه أن يكون الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، خلي ركز بقى، أن يكون ممكنا لا مستحيلا. وطبعا قلنا بيتفرع عن عن عن عن عن هذا العنوان يعني عدة مسائل، وقلنا ان احنا عايزين نوضح الايه ال ال ال هذا الايه هذا الشرط اللي هو الشرط الاول. قلنا فيه ثلاث مسائل او ثلاث فروع في هذا الشرط يا اخوان الكرام، كام؟ ثلاثة يعني، واضح ثلاث شروط يا إخواني الكرام. في كم شرط؟ في ثلاثة، واضح. الشرط الأول الفرع الأول من الشرط الأول احنا قلنا عدم التكليف بالمستحيل أو غير ممكن. يعني حيث قلنا نعود للشرط الأول توضيحه أن يكون ممكنا لا مستحيلا، حيث أنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل سواء كان بقى مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. خلي بالك، ركز معي أخي الكريم. يبقى هنا الشرط الأول اللي هو أن يكون التكليف ممكنا لا مستحيلا، وقلنا هيتفرع عنه ثلاث مسائل. الأولانية ألا يصح شرعا التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. وضحنا المرة اللي فاتت المستحيل لذاته، وقلنا ووضحنا المستحيل لغيره، يعني وذكرنا الأمر التفصيل. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، يعني الإخوة الكرام، المسألة الثانية: لا يصح تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف عن غيره عن إيه؟ عن فعل، لأن هذا التكليف ليس ممكنا ولا يدخل في مقدوره. فليكلف شخص مثلا بأن يجاهد أخوه، أو أن يصلي أبوه، أو أن يكف صديقه عن الفواحش، يعني ده من ضمن التكليف الإيه؟ بالمستحيل. يبقى لابد أن يكون ممكنا لا مستحيلا. فقلنا إيه؟ في ثلاثة ووضحنا الاثنين والأولانية، ونقول الثانية لا يصح تكليف شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، ده من باب التكليف بالمستحيل، لأن هذا التكليف ليس ممكنا ولا يدخل في مقدوره. فلا يكلف شخص مثلا بأن يجاهد أخوه، واضح؟ يعني عم سيدنا محمد، هل سيدنا محمد كلف أنه لازم يؤمن؟ يعني واضح؟ أو يصلي أبوه، أو أن يكف صديقه عن الفواحش. ولذا فلا يسأل الإنسان عن فعل غيره، واضح؟ ولا يعاقب مكانه، ولا يعاقب إيه؟ مكانه، لقوله تعالى، خلي بالك بقى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. يعني وقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة، يعني وزر إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. إخوان الكرام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. سورة الأنعام. فالإنسان مسؤول عن نفسه فقط، ولا يكون مسؤولا عن غيره نهائيا إلا بما أنيط به بنفسه من رعاية وتربية ونصح ووعظ وإرشاد للزوجة والأولاد والطلاب والناس حوله. يعني واضح، ده موضوع تاني. ولكن يعني كل ما يكلف به الإنسان تجاه غيره هو أن يقدم له النصيحة، هذا هو التكليف إخواني الكرام، هذا هو الإيه؟ هذا هو التكليف، هذا هو إيه؟ هذا هو التكليف. يعني واضح؟ يعني وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهذا في مقدوره، يعني واضح؟ وكل مسلم مسؤول عنه. لماذا؟ لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، واضح؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتفرع عن هذه الموضوع، عن هذا الموضوع، النيابة عن الغير. فيجوز النيابة عن الغير في المعاملات باتفاق، ماشي، ولا تقبل يعني في المعاملات، واحد يدفع الإيجار عن واحد يوكل واحد إن هو يعني، وهكذا يجوز. أما لا تقبل النيابة في الإيمان وأصول العقيدة باتفاق. يعني أما في التكاليف البدنية ففي تفصيل، فالصلاة لا تصح فيها النيابة، يعني باتفاق، لأنها وجبت ابتلاء وامتحانا من الله تعالى لاستسلام النفس يعني إلى خالقها وكسر النفس الأمارة بالسوء. وأما الصوم فقال بعض الشافعية وأحمد بجواز النيابة فيه، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني من حديث السيدة عائشة رضي الله عنه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي بعدم جواز النيابة في الصوم، لقول ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وبما قالت السيدة عائشة لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. أما الحج فقال الجمهور بجواز النيابة عنه، وقال الإمام مالك بعدم جوازه كما ورد في الإحكام في أصول أحكام الأمدي ومبحث الحكم وأصول فقه الإمام أبو زهرة، ورجح الإمام النووي قول الإمام أحمد لصحة الحديث فيه كما ورد في مسند الإمام أحمد، والمجموع كذلك كما ورد. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة فين؟ في الشرط الأول اللي هو التكليف بالإيه؟ التكليف بالممكن لا بالمستحيل. إيه بقى؟ ثلاثة، لا يصح شرعا التكليف بالأمور الفطرية. تاني، لا يصح شرعا التكليف بالأمور الفطرية. لا يصح شرعا التكليف بالأمور الفطرية. إزاي؟ التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. إزاي؟ وهي أمور وجدانية وجبلية تستولي على النفس من حيث لا تشعر، ولا قدرة للإنسان على جلبها ولا على دفعها، كالانفعال عند الغضب والحمرة عند الخجل والخوف عند الظلام والحزن والفزع والطول والقصر والسواد والبياض والشهية عند رؤية الطعام والشراب والحب والكره وغير ذلك من الغرائز التي خلقها الله تعالى في الإنسان. ده من باب إيه؟ ده من باب التكليف بالإيه؟ بالمستحيل. احنا نتكليف بالممكن، ما هي مش في إيد الواحد. ولا تخضع يعني لإرادة المكلف، وبالتالي فهي خارجة عن قدرته، وبالتالي فهي خارجة عن قدرته وإمكانيته، فلا يكلف بها لأنها تكليف بما لا يطاق، كما ورد في الموافقات وأصول فقه الإمام خلاف والوسيط في الفقه. وكل نص يدل، خلي بالك بقى من الحتة دي، وكل نص يدل ظاهره على التكليف بأحد هذه الأمور فلا يقصد منه ظاهره. وكل نص، هنجيب أمثلة، وكل نص يدل ظاهره، وكل نص يدل ظاهره على التكليف بأحد هذه الأمور يعني فلا يقصد منه ظاهره، ويكون التكليف واردا على سببه، خلي بالك بقى، أو نتيجته أو ثمرته، كما يقول الإمام الشاطبي: إذا ظهر من الشارع في بادئ الأمر القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف، يبقى إيه؟ فذلك راجع في التحقيق، تحقيق المسألة، إلى سوابقه ولواحقه وقرائنه، كما ورد في الموافقات الإمام الشاطبي. إزاي؟ خليك معاي. إزاي بقى؟ مثل قول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها؟ يعني في سورة آل عمران، فالظاهر أن الآية تنهى الإنسان عن الموت إلا وهو مسلم، والموت ليس بيد الإنسان. يقول لك لا ما تموتش إلا أنت مسلم، الموت ليس بيد، فتصرف الآية عن ظاهرها، ويكون التكليف في الآية حقتنا إيه؟ الأمر بدخول الإسلام، الدخول في الإسلام، واتخاذ الأسباب التي يعني تثبت الإيمان وتقوي العقيدة ليبقى الإنسان مسلما حتى الموت. ومثل قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب وإذا في إيدك؟ ها؟ يعني فالآية تنهي عن الحزن عند المصيبة، وتنهى عن الفرح للرزق، والحزن والفرح أمران نفسيان يعني جبليان ذاتيان لا يقدر عليها المكلف، فيكون التكليف بالتخفيف من شدة الحزن يعني وعدم البطر والإخوان الكرام والزهو بالرزق، يعني واضح زهو بالإيه؟ الزهو بالرزق والنعمة يعني. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ها؟ واضح يعني لا تغضب، يعني كان الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد والحاكم عن سيدنا أبو هريرة. فالظاهر التكليف عن التكليف إن عن الغضب يعني هو المنع من الغضب هو أمر طبيعي عند وجود سببه، والحقيقة أن التكليف بالإمتناع عن الدخول في أسباب الغضب. واضح إخواني؟ وعما يعقب الغضب من الانتقام والخروج عن حالة طبيعية للإنسان العادي، يعني كما ورد في إيه؟ في الموافقات يعني أصول فقه الشعبان وأصول فقه الإمام خلاف وأصول والوسيط في أصول فقه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني اللهم هذا قسمي فيما يعني أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، يعني واضح كده، وهو ميل القلب والمحبة لبعض نسائه أكثر من بعض. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوان دي أمور فطرية هي، يعني ما فيش تكليف فيها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نخلي باب من الآثار أو الموجبات، ده موضوع تاني. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه يعني إبراهيم وذرفت دموعه صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن النياحة وأن دب الميت بما ليس فيه، يعني واضح، وإنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا يعني ولا نقول إلا ما يرضي الله يا إخواني الكرام، يعني إلا ما يرضي ربنا، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون، يعني والمطلوب شرعا يعني أن يخفف الإنسان، يعني المطلوب شرعا أن يخفف الإنسان من هذه الأمور الفطرية، وأن يهذبها وأن يوجهها نحو الفضيلة والخير، مثل حب المال وحب البقاء والطمع وغير ذلك من الغرائز والعواطف والميول التي لا تنزع بالإنسان نحو الشر والرذيلة وما يسيء إليه. هنرجع يا إخوان الكرام للشرط هون، للشرط الثاني، للشرط هون، الشرط الثاني من شروط المحكوم فيه. الشرط الثاني، احنا انتهينا من الشرط الاول، التكليف بالممكن لا بالمستحيل، والفروع اللي تتفرعت عن هذا الشرط. وبنقول الشرط الثاني من شروط المحكوم فيه ان يكون الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لانه اذا لم يعلم اي المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده إليه. طب إزاي؟ يعني وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجود منه، لأن يا إخواني توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم هو الإيجاد، كما ورد في المستصفى وروضة الناظر وجنة المناظر المختفى ومختصر الطوفي. أي يا إخواني بقى، يشترط علماء الأصول لصحة التكليف أن يكون الفعل معلوما علما تاما حتى يتجه قصده للقيام به ويستطيع فعله. فالمكلف لا يطالب بالصلاة والزكاة والحج والجهاد والإنفاق وترك الخمر والزنا والسرقة وفحش القول إلا بعد أن يعلم حكم الله فيها بالإجابة أو التحريم، أما قبل العلم فلا يتعلق الخطاب بفعل بس، ولا يطالب بالفعل أو بالترك، ولا يستحق الثواب ولا العقاب، كما ورد في المستصفى وغيره شرح كوكب المنير. وإن علم المكلف بالفعل لا يكفي، زي بل لا بد أن يكون العلم تاما به. يعني إزاي؟ يعلم أركان الفعل وشروطه وكيفية القيام به. وعلى هذا فإن النص المجمل في القرآن الكريم لا يكفي في تكليف، لا يكفي إخواني، لا يكفي إيه؟ لا يكفي في تكليف النص المجمل في القرآن الكريم، لا يكفي يا إخواني الكرام في تكليف المكلف يعني به إلا بعد بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر بفعل الصلاة على المكلف، ومع ذلك ليكلف بالصلاة إن أنه لم يعرف أركانه وشروطه وكيفية أداء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وبيّن كل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني وهكذا بقية التكاليف يعني بالصوم والزكاة والحج والجهاد والدعوة والبيوع والربا، وكل فعل تعلق به خطاب مجمل من الشارع لا يصح التكليف به إلا بعد بيانه في القرآن الكريم بنص آخر أو بالسنة المبينة. لذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.